سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: وفعل الاسم هنا من بلاد وفعال جمع لي فعلة نقاش الحيو في المسلم وفعال جمع لي فعلة عرف فعال فعلة زيد بفعل اسم صح لا من فعاله والوضع في فعل وفعل قل له وفعل وفعلة فعال لهما فعل وفعلة فعال لهما وقل في نائب لهما وفعال أيضا له فعال بل يكون في لمية لال ويقوم مضاف ومثل فعال يتساوى فعل مع فعل فقل وفعل مصطفى المراد كذا تبي يتوفى الفرد وشاع في مصر على فلان أو متيه على فلان ومثله فعلانة وتبقي في طويل وطويل تبي ولفرور فعل تبقي والصغار من هذا يطلق فعل اسم مطلقا وهو فعل له ولفعل فعل الحصر فعل اسما وفاعلا وفاعلا ومضاعف ماشي مضاعف ومضاعف مضاعف لما المضاف غير ذاك قل زيد هو عيل لفعل فعل زيد فوائل لفوائل وفعال وفعال والقيس تبع مفعول مقدم تبع والقيس تبع زين وجاء فعالية تشديد المصنف رحمه الله لازال يتكلم على أوزان جمع التكسير. أوزان جمع التكسير هي 28 أربعة للقلة وقوله أفعول هذا هو الجمع الثاني أفعال هذا هو الجمع الثالث أفعلة هذا هو الجمع الرابع فعلة هذا هو الجمع هذه هي أوزان القلة وتقدم ما تضطرد فيه ثم شرع والكثرة فيها 24 اللي ما تكلمش عليه المصنف هو فعالة سكارة أوزانة هذا ما تكلمش عليه سيأتي الإمام المحاشي غيبكم إن شاء الله أما 23 تكلم عليها المصنف ابتداء من فعل فعل هذا هو الجمع فعل هو الجمع يضطرد في مفردين في أفعل فعل أفعل وصف فعل أوصف، أفعل هذا مذكر فعل مؤنث، قد يكون عنده المؤنث وقد يكون عنده المذكر والمؤنث ما كاينش لمانعين في الخلقات، أو المؤنث كاين والمذكر ما كاينش، علاش؟ لمانعين في الخلقات. أما مانع في الاستعمال ما يدخلش. معنى مانع في الاستعمال في اللغة العربية المذكر والمؤنث قد يدخل، ولكن في الاستعمال ما كاينش، هذا ما يدخلش، ما تدخلش داخل. كنا واقفين في قول الإمام رحمه الله وفعل، فعل هذا هو الجمع، فعل هذا بالتسكين، فعل بالضمة، فعل بالفاتحة، فعل بالكسر، ففعل فعل فعل، شفت كيف تجي الأوزان؟ إذن الوزن الأولي جمع هنا فعل الضمة والسكون، ثاني الضمة والضم فعل، الثالث الضمة والفتحة فعل، الرابع كسرة والفتحة فعل، الخامس غيكون إن شاء الله فعل الضمة والفتحة، السادس مش يكون فعل كمال فتحة والفتحة، الثامن مش السابع مش يكون فعل جمعا مش يكون هو فعل، الثامن ماشي يكون فعالة، الجمع ماشي يكون هو فعالة، وهكذا إلى الآخر إن شاء الله. هذا الأوزان باش من ديك الأرقام دتيني، غير بدل الفتحة بدل الحركة بدل باش يتبدل هنا، مثل هي الأرقام دتيني، هنا الضمة، هنا الكسرة، زيد واحد الحركة هنايا، بدل واحد السكون هنا، زيد واحد حتى هنايا، انقص واحد حتى هنا، زيد واحد الألف هنا، أنت ماشي. أنا إذن فعل، هذا هو الجمع، فعل مش يقولوا سبيل، هذا مفرد سبل، طريق هذا مفرد طرق هذا الجمع، رسول هذا الجمع، رسول هذا هو الجمع، رسول المفرد رسول الجمع، وهذا فعل هذا كما يكون في المذكر يكون في المؤنث، معنى هذا يجمع المذكر ويجمع المؤنث، بخلاف هذه الكلمة هذه أفعل، شوف أفعل كانت ذيك أفعل كانت كالفعال كانت المؤنث خاص بالمؤنث، هذه ذيك أفعلة كانت المذكر، معنى أفعلة في القلة تأخذ المذكر، وذيك أفعل في القلة يأخذ المؤنث، ولكن هذا فعل يجمع الجوج، هذا فعل يجمع المذكر والمؤنث في كلمة ولرباعي اسم أيضا يجعل إن كان كالعناق هذا المؤنث، في قولنا في اسم المذكر الرباعي بمد أفعلة هذا في المذكر، ولكن هذا المصنف سكت قال وفعول الاسم ما قالش هذا المذكر ولا المؤنث، يعم يعم الشرط الأول الاسمية سيكون اسم معنى الصفان، لا الشرط الثاني رباعي، معنى رباعي سيكون رباعي ماشي ثلاثي ماشي خماسي سيكون رباعي، خصو يكون رباعي بالمد عنده المادة، الا ما كانش رباعي بالمد ما يدخلش، رباعي ولكن ماشي بالمد ما يدخلش، سيكون رباعي بالمد، رباعي بالمد، قد زيد قبل لام إعلالا معنى قبل الحرف اللام تسمى الإعلال تسمى الحرف العلة، مثلا حسابي عمود قذال حليلة سيكون تسمى شنو؟ لا فقد الإعلان ما خصوش يكون الإعلان ما خصوش يكون الإعلان معنى الحرف قد زيد قبل لامين قبل لامين كاين زيادة الزيادة فيه خصها تكون قبل لامين فقد الإعلان هذاك الشرط هذاك إعلالا مفعول المقدم فقد فقد إعلالا محل ذلك ما لم يضعف الأعلامي في الأعمي معنى في الغالب ذو الألف أما إذا ضعف في الألف هذا مش يكون بالألف قليل ولكن لك ماشي بالألف صغير سالو يكون كثير ما لم يضعف ذو الألف. أما إذا كان ذو الألف قليل غير الألف باليوم يكون كثيرا أعيد. وفعول بن باسمين اسم. الشرط الثاني رباعي احترازا من الخماسي والثلاثي. عنده المادة لما كانش عنده المادة شنو تسمى آلف واون يعني في الأخير ديالو تسمى مادته حسابي العمود يكون الآلف كيفاش ما كان المادة مطلقة المعنى المدة مطلقة قد يكون بألفي قد يكون باليائي قد يكون بالواو فقد الإعلال سيكون صحيح يكونش عنه الإعلال فقد الإعلال محل ذلك ما لم يضع في الأعلام في الغالب ذو الألف أما ذو الألف ما يدخلش ولكن إذا كان بالمادة ذي الواو وذي الياء يدخل يضطرد ولكن ذو الألف يكون قليل غنشوف الأمثلة بحال هذه الأمثلة هذه وقلنا فيها المذكر والمؤنث السبيل كيفاش نقولوا سبل طريق طرق حمار حمر كرع كرع ذراع ذرع قضيب قضب عمود عمود بالنسبة لكرع بالنسبة للحمار المادة ديالاش الألف كرع الألف ذراع ذي الألف علاش جاب لك حمار اللي عند الكسرة كرع عند الضمة ذراع عند الكسرة قضيب الضم شنو عند الياء عمود عند الواو إذا المدة مطلقة نشوفوا قلنا المضاعف إن كان مدته ألفان ما ليكونش مضطرد المضاعف هو شنو عينان هذا مضاعف معنى مضاعف عينه هو لامه من جنس الواحد هذا هو المغض المضاعف المضاعف ماشي شده هنا يلا المضاعف هو عينه ولامه من جنس واحد هنا الفاء هي العين والنون هو العين عين الكلمة والنون هي لام الكلمة إذن العين واللام من جنس واحد فين عين الكلمة النون وفين الكلمة النون هذا هو من جنس واحد كذلك حجاج فين فاء الكلمة الحرف لا فاء الكلمة هي الحرف عين الكلمة فين جيم اللام الكلمة فينه جيم هذا العين واللام من جنس واحد هذا مضاعف عنده الألف هذا قليل هذا قل عيني عينان عنون هذا قليل حجاج هجوج قليل فهم إذا كان صغير هذا مضاعف لا مضاعف صغير مضاعف هذا مضاعف معناها عينه هو لام من جنس واحد فين العين فين الفاء السين والعين فين أربعة ولا فيني أربعة هذاك مضاعف هذاك من جنس واحد ولكن ما عندوش الألف عنده الياء المادة اللي قبل الآخر عنده الياء ثانية إذا كما شو يقولون صهور كذلك ذلول ذلول هذا مضاعف علاش مضاعف لأن الذل شيء اسمه فالكلمة اللام عين الكلمة عين الكلمة ولا من الكلمة عينه هو لامه من جنس واحد كاين المادة هنايا فين المادة الواو هنا ألفا ماشي ألف إذن هذا مضطرد لأنه المصنف عز الغير هذا قال ذو الألف هذا هو في الأعم في الأغلب ما يكونش الألف نشوفوا المفاهيم كلمات قلنا الاسم إذا الصفة ما تدخلش كريم ما تدخلش كرم جميل ما تدخلش جمل تدخل هنا ما تدخلش نعم هذاك الصفة إذا كانت فاعل تدخل معنى إذا مفهوم الصفة فيه تفصيل مثلا إذا كان صبور صبور غفور غفور أما ناذر نذور هذا شاذ هذا بشير بوشر إلا بشير صفة بشير بوشر صفة إلا قال صفة كريم نار تدخل معنا علاش ما يدخلش معنا مش في رباعي مثلا قنطار يدخل معنا علاش ما يدخل معنا لان خماس سوداء خماسي هذا حنا خصنا يكون رباعي نار عند المادة قبل الاخر عنده ولكن ما دخلش علاش ما دخلش امشي موافق لانه غير رباعي لانه ثلاثي هنا هذاك ماشي داخل نار ما تقولش نور نور ما تقولهاش علاش ما يدخلش حنا الموضوع ديالنا رباعي هذاك ثلاثي هنا كلمه قنطار كلمه قبل الاخير يدخل علاش ما يدخلش الى خماس حنا رباعي خنصير يدخل معنا رباعي ما يدخلش علاش ما عندوش الماده ما عنده الماده دانق يدخل معنا علاش ما يدخلش ما عندوش عنده المادة في الأول خصو يكون المادة قبل الأخير كلمة سقائم يدخل معنا لأنها فقد الإعلال لأن سقاء سقاي تدخلش كساء تدخل معنا علاش ما تدخلش فيها الإعلال أنا خصني يكون شي معنا لأن كساء سقاء قد نثقل أقس أكسية وأسقية تدخلش عندها قلة فيما تقدم كسرة ما تدخلش هذه هنا كلمة عنان عينان يدخل لا تدخل قليلة الدخول ديالها قليلة علاش لأن عند الألف مضاعف بالألف كلمة سرير دخل دخل بالكثرة مضاعف ولكن ما عندوش الألف عنده الياء سالول سولول يدخل هذا هو واضح البيت إذا كلمة فعل هذا جمع للمذكر والمؤنث سواء كان مذكرا أو مؤنث ولكن هي الشروط الاسم الرباعي المد وديك المد تزيد المد زيد شرط مد قبل اللامي شوف مد قبل اللامي المد زايده طبعا معنى المد ماشي اصليه المد زايده قبل اللامي فقد الاعلال اعلالا فقد مفعول مقدم اعلالا فقد شحال هذا هذه خمسه الشروط نظروا مثلا بالنسبه لكريم دخل معنا علاش هل الصفة فيها تفصيل؟ شنو التفصيل؟ لا ما كانتش فاعل أما إذا كان صبور صبور شكور شكور غفور غفور كلمة نار تدخل معنا؟ علاش ما تدخلش؟ لأن حنا المصنف رباعي كلمة قنطار تدخل معنا؟ علاش؟ لأنها خماسي كلمة دانق خنصر تدخل معنا؟ علاش ما تدخلش؟ ما عندهاش المادة خصنا الإعلان قبل خصنا المادة قبل الآخر ما تسماش المادة كلمة دانق تدخل معنا؟ لا أن كاين المادة ماشي قبل الآخر حنا خصنا المادة يكون قبل أما خنصر ما عندوش المادة تماما خنصر ما عندوش المادة تماما أما دانق يدخل؟ علاش ما يدخلش؟ لأن المادة خصها تقول قبل الآخر هذه المادة ماشي قبل الآخر مثلا سقائم تدخل؟ علاش ما تدخلش؟ لأن معتل من أصل ديالها سقايون كساء تدخل معنا علاش ما تدخلش لأن معتل بالواو ساكا عينان عون تدخل قليلة هذاك داخل الدخول ديالها قليل هو في الأعم مضاعف مثلا كلمة سارق دخل دخولا مضطردا لأنها مضاعف ولكن ما عندهاش الألف عندها الياء والواو هذا الجمع هذا ذي يجوز يتسكن في بعض الأوقات يكون التسكين ديالو واجب فهمنا في بعض الأوقات يكون الجمع دي السكن ديالو واجب حاليا صور شوف صور شنو الجمع هنا سوار الشروط متوفرة لا متوفرة الشروط الخمسة متوفرة علاش لانه اسم لانه رباعي المد قبل الاخير الى اخر كل شيء موجود فيه الشروط موجوده الشروط الخمسه موجود اذا ماشي نجمعوا شنو نقولوا مش نقولوا صوغون اي مش نقولوا صوغون ماشي الواو مشدود لا الواو مخفف صوغون ولكن هذا الواو بعد الضمه يجي ثقيل خصو يتقلب ماده فقولوا صون صباح إذا هنا يتعين سكونه شيء يتعين هو السكون ديالو غير جائز ولا واجب واجب كذلك السواك إذا السواك الشروط متوفرة قولوا متوفرة علاش متوفرة الشروط الخمسة كاينة الشروط الخمسة كاملة قايمة موجودة غنجمعوا هاد السواك كيفاش نقولوا ماشي نقول سوكون ما نقولوا سوكون شنو وقع استثقلت الضمة على الواو فحذفت الضمة كيف بقى؟ سوكن بقى سوكن أيضا قال سوكن إذا هنا مسكن وجوبا وجوبا. هنا إذا ما كانش كذلك مثلا إذا كان غسل راسل كيفاش نقولوا؟ قولوا غسل وقولوا غسل. سبيل كيفاش نقولوا؟ سبيل وسبل. عمود عمد عمد صحيح؟ صحيح. هذا محل هذا ما لم يكن بالياء حليش سيال شوف سيال هذا السيال شجر شائك شنو السيال الشجره فيها الشوك شجر شائك غادي نجمع لي هذا السيال شوك مطوفه قول شوك مطوفه شوك مطوفه كيفاش نقول في الجمع سيول شوف سيول هذا السيول صحيح صحيح يجوز نخفوها يجوز اي جوز يجوز نقولوا سيول جائز جائز ولكن حينما نخففها يجب كسر السين لا بد نقول سيل حينما نخففها لا بد نقصر شنو نقولوا سيل شنو اذا تبيننا تبيننا كاين التسكين واجب متى يكون التسكين واجب إذا كان الجام عينه واو فرض هو سواك سوق سواق سوق هنا يتعين التسكين شنو السبب اللي يتعين التسكين لأن الضمة تستثقل على الواو في الحدث غير هذا الجموع هذا غير هذا الضمة شنو قل يجوز وجهان قل سبيل وسبل ورسول ورسل صحيح صحيح محل هذا ما لم يكن بالياء أما بالياء يجوز تسكينه ولكن حينما يجوز تسكينه تتعين الكسر أما لما سكنت شيئا انتهاني مثلا لما سكنت شيئا انتهاني ولكن إذا سكنت تتعين الكسر شنو السبب؟ لأن الياء سكن بعض الضمة قد تعرض لقلب الواو يعني. الياء ساكنة بعض الضمتي يجب أن تقلب واو سنقولوا إذن ذلك الوقت سنقولوا كلمة سول سنقول سول هذا هو هذا قول الإمام رحمه الله ما لم يضعف إلى آخره ثم قال وفعال جمعا لفعلة عرف هنا فين الجمع دابا فعال هذا هو الجمع الثالث الجمع الثالث من أوزان الكثرة هو فعال فعال هو الجمع هذا له مفردان فين المفرد فعلة وفعلا فعلة وفعلا فعلة هي قربات قربات قل قرب مدية مدن قربات قرب هذا هو هذا قياسي لكن شيء الشرط هنا الشرط الاسمية الصفة اللي معناها ضخمة لا ضخمة ما تدخلش شيء يتعين هنا الاسمية لابد أن يكون هذا فعل اسما فين الاسم هنا يا أنتم أخي ما تديوش يتف هذا الشيء هذا الحق خاص بصار ما تديوش يتف هذا القراية القراية عمتش شنو نقول مثلا إذا تصنيف يعني إنسان اللي حفظه وليش إن هذا التصنيف هذا دي يضبط الكلمات دي يضبط الجمع ودي يضبط المفردات وكل مفرد يعمل دي يضبط الشغل ديالو ويشوف شنو اللي طرأ على الجمع كيجوز الضمه كما يجوز الضمه يتعين كذا كيف كاين التخفيف كما كاين التخفيف وتطبق فيه الحكام والعلل اما انتم التصنيف تلقاوها عوج دابا صنت عليكم التصنيف تلقاو عوج وانتم شارفين انتم باقي تلقاو تصنيف عوج ما هي السلك اللوريه ما هي واش السيد منتهي وباقي لقى تصنيف عوج كيفاش هذا المصيبه هذا الكل الطمه الكبرى حنا الاولى الختمه الاولى ضبطنا الكلام المصنف المصنف خصك تضبطو مثلا جينا هذه كلمه فعول وضبطها ولك عندك الهوامش خرج في الهوامش خرج في الهامش وعمل له المفرد وضبطوا الشرط وكل كلمه عمل لها المفاهيم ديالها الشرط اللي مثلا اسميه يخرج بها كذا كذا لكن هذا المفهوم التفصيل نطبق ليه تفصيل مثلا بحال اللي قلنا في الاسمي كاين تفصيل في الصفه مثلا كريم ما كايناش يكون جميل جمول ما كايناش جارح جروح ما كايناش ولكن لا كان فعول كاين، مثلا فاعول غاصول غصول كاين، مثلا كلمة غافو غفو كاين، كلمة شاكو كاين، غنضبطها بالضوابط. وإما أنت كنت أنا نحرق راسي ونطالع ونجي ونبدا فايق ونجي أنت تشوف فيا ماشي هاد القراية هذه عيب بزاف، ماشي أنتم باقي صغار، أنتم الناس الحمد لله كلكم كبار، كل واحد الإنسان هنا غيخص يكون فقيد يدرس، ماشي باقي يتعلم، خصو يكون كمال. قال الإمام رحمه الله فين الجمع هنا؟ هو فعال، هذا هو الجمع. هذا فعال جمع، فين المفرد؟ فعلة. فعلا عند واحد الشرط، شنو الشرط؟ الشرط هو فعلة، شوف الشرط هو فعلة هذه بعد هذا بيد هذا فعلة شرط، معناه خصو يكون على وزن هذا المفرد يكون على وزن فعلة هيدا، وخصو يكون اسما ماشي صفة. المصنف استغنى عن الشرط فعلة لأنه ذكرها كذلك، وذكر واستغنى عن الشرط ذي الصفة لأن فعلة صفة قليلة ولهذا ما بالش بها. إذا الشروط كأنه مصنف مفهومها من من من من حقيقة الكلمة. أولا لما قال فعلة شنو فهمنا؟ الوزن. ثم هل فعلة شرط فيها الاسمية؟ لا. علاش؟ لأن الصفة قليلة الوجود، لأن الصفة ضخمة قليلة الوجود، ما احتاجش، لأن الناس يقولوا النادر لا حكم له، ولهذا ما نباش عليها. إذا كيفاش نقول فعلة فعل، قربة قرب، مدية مدى، غرفة غرف، إلى آخره، قربة قرب. هذا النوع الأول. النوع الثاني كبرى. هذه كلمة كبرى هذه الصفة الكبرى الصغرى الدنيا. إذا الصغرى نقول صغر الكبرى كبر. إذا هل الكبر حذفنا منه الألف، الألف اللي كانت كبرى حذفنا وتقدمنا بأن الضابط للتكسير قد يكون تغيير الحركة، قد يكون الناقص، قد يكون كذا كذا كذا. هنا كلمة فعل فعل راح تغير الشكل ووقع النقص. شنو وقع هنا؟ النقص والشكل. كانت مثلا فعلة ولا فعل ووقع النقص، فالتغيير وقع بأمرين. شنو بأمرين؟ الشكل والنقص. إذا تقول دونا، هذا مش تقول دونا، وماشي تقول صغر، ونقول دنيا الدنيا الدونا. هذا النوع الثاني. وقل الإمام رحمه الله وفعل جمعان، فعل جمعا، فعل هو الجمع، لفعلات عرف ونحو الكبرى. هذه هذا الجمع زيد الثالث. الجمع الرابع فعال، هذا هو الجمع فعال. المفرد شنو هو؟ فعلات، فعلات. قبل كان فعلات دابا فعلات. هذه فعلات تهي عند الشروط. شنو الشروط؟ ستكون فعلة، هيدا فعلة، واسما وتام. شوف فعلا وتام، معنى ما كاينش النقص الكلمة، ما وقعش فيها النقص، وهذه فعلة ما وقعش فيها النقص. إذا الشرط الأول تكون هذه الكلمة هذه فعلة، ثاني ستكون تامة ما وقعش فيها الحذف، ستكون من قبيل الصفة. إذا هنا نقولوا قربة، كيفاش نقول؟ قرب. لحية كمش نقول لحن. ميريا كمش نقول ميران. هذا هو الجمع. كيسا كيسا. هذه الكلمة غنحتار زمين من الجمع. شنو من حجة كمش نقول حجاج، حجة هيدا حجة، حجة نقول حجاج، ميريتين ميران. ده نحتار زم من الصفة صغرات، صغرات ما تقولش صغار، كبرات ما تقولش كبر، لأن الصغارات صفة والصغارات تقول صغار، كبرات تقول كبر ما تقولش. إذا نحترف من التام ريقات، ريقات ريقات قصدي لها وير نقول ما تدخلش معنا، عيدة ما تدخلش يعني قصدي لها وير، ثقة وثق ما تدخلش يعني تدخل ما تدخلش، ريقات ورق ثقة وثق وعدة ما تدخلش. علاش؟ لأن كان ما إذا نقول وعد راه ما بقاش الكلمة، واش هي هذه الكلمه هذه؟ ماشي هي الكلمه هذه، هذيك ما تدخلش معنا. هاد الشروط المصنف رحمه الله نبهش عليها. اولا علاش ما نبهش عليها؟ بالنسبه لفعلتين ذكرها كذلك، لان ميل تكون غير قاتل راه ماشي هي فعله، وميل تكون عده ماشي هي فعله، وميل تكون هي ثقه ماشي فعله. ثاني الصفه في هذا الباب هذه قليله الوجود، الصفه في هذا الباب كيفني قليله الوجود. فهمنا اذا هنا من قولنا فعلتين دنفهموا النقص، دنفهموا ننفهموا علاش، لان كلمه عده ماشي على وزن فعلتين، وكلمة ثقة ماشي على وزن ماشي على وزن فعلتين، وكلمة رقة وعيدة وثقة واش على هذا الوزن؟ ماشي على الوزن. قال الإمام رحمه الله: فإن أصلها ورق وعوض عنها فبمعنى فل، وشذ من الأول رجل سم شجاع أي صمم، وامرأة ذربة أي حديث. هذا فيها القلة هذه، رجل صمة. شنو رجل صمة؟ هي واش هنا صمة شنو اسم ولا صفة؟ صفة على قليل. ذربة، ذربة حديدة اللسان. هل ذربة ذرب مالا؟ قليلة الوجود. علاش قليلة الوجود؟ لأنها ماشي صفة، لأنها ماشي اسم صفة، لأنها غير لسان. هذا قول الإمام رحمه الله. وقد يجيء قال ولفعلة فعل، وقد يجيء جمعه على فعل. شنو جمعه؟ هذا فعل لحيا نقولوا لحن، حليا نقولوا حولان. هذا قليل. هذا معنى كلمة حيلان، حليا كيف خصو يكون؟ حيلان حليا تخص نقولوا حيلان. كلمة لحيا نقولوا لحن، احنا نقولوا لحن. هذا لحن هذا قليل، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وقد يجيء جمعه. شكون جمعه؟ جمع الضمير من يعود على فعل. وقد يجيء جمع فعلة على فعل، جمعه ماشي جمع فعل، لا جمع فعلة، جمع فعل على على فعل. وقد يجيء جمعه على فعل، وقد يجيء جمع فعلة على فعل. مثال ذلك: لحية قل لوحا، حلية قل حولا. ثم قال المصنف رحمه الله: في نحو رام ذو اضطراد فعله، شوف المصنف نبه على ذلك الشر، لم إلا نادرا في ألفاظ ذكرها ابن السيد في المخصص بل منعها بعضهم، وإن مغيقة فليس الآن على فعل إلى غير. معناه هذا العذر على الكلام ذو المصنف، علاش ما نبهش على الاسمية وما نبهش على التسمى. في نحو رامين، شكون المفرد هنا؟ رامين، والجمع فينو؟ فعلاء. هذا هو الجمع، فعالة، هيدا فعالة، الجمع هو فعالة. المفرد فين؟ لا نحو غامل، ما قلش غامل، قل نحو غامل. واش غامل أو لا نحوه؟ نحو معنى اللي لدى الشمع في خمسة شهور. شنو الشمع؟ وصف وصف فاعل معتل مذكر عاقل، هذا من خمسة. إذا جمعت هذه الشروط غير تجمع. مثلا قاض، كيفاش نقول؟ قوضايات. غاز نقول غوزايات. كامل، لا كامل لا، غرام رماية، غاز شمش نقول غوزاوات، مش بليا غوزاوات بالوهدي، غاز كمش نقول غوزاوات، قاض قوضايات، عاص عوصايات. هذا هو. إذا عاص شرط مصفرة، شنو هو الشرط؟ صفة، وعلى وزن فاعل، وزن فاعل. معتل، معتل. المذكر، مذكر. مؤنث، مذكر عاقل، عاقل. معنى العاقل وصف الإنسان ماشي وصف الحمار أو الدائمة ولا هذا. هذه الشروط هي هذه. إذا كي مش نقول قوضات، قوضايات، ثم نقول تحركت الياء تحركت أصليا وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا فصار قوضات. غوزاوات غنقول كذلك، غوزاوات تحركت الواو تحركت الاصليه وفتح ما قبلها فقلت الواو الفين الى اخره. هكذا هذا التصريف، التصريف هو هذا. قل غير قوض غوزايات غوزاوات، شوف الكلمه شنو هو، لا كامل الواو من الواو، لا كامل الياء من الياء، هذا تبع الماده. غزا يغزو، دعاة كيفاش يكون؟ دعاوة، دعاوة، لان ماده ما يمشي ماجي. مثلا هاد هداة ما يمشي هدايا، انت تبع الماده، شوف الماده وشوف الالف اللي تسمى اما مقلوب عن الواوي واما مقلوب عن الياء، والالف اللي تسمى اصلي هذا، هذا الالف اصلي أصلي. إذا لك الألف أصلي واش داخل بجمع المؤنث السالم؟ لا ما داخلش بجمع المؤنث السالم، يجب أن ألف زائد. إذا نقول رأيت القضاة، إن القضاة، ما تقولش رأيت القضاة، شو تقول رأيت العصاة، ما تقولش رأيت العصاة، رأيت الدعاة، ما تقولش رأيت الدعاة، إن القضاة، إن الدعاة، إن الهداة، غنقول علاش؟ زايدة طبعا زايدة، ولكن الألف مالو؟ أصلي. والذي يكون جمع المؤنث السالم جوج بهم قسم زايدين، الألف زايد والتاء أصلي، لأن الألف اللي هنا مقلوب عن أصل، إما مقلوب عن واوين وإما مقلوب عن ياءين. هذا قول الإمام رحمه الله في نحوها منذ اضطراد فعاله. ثم قال وشاع نحو كاملين وكامله، هذا هو هذا، هذا كنت معتل، هذا صحيح، هو هذا. شنو وصف ايضا؟ فاعل، فاعل صحيح، ثم كان معتل مذكر عاقل. علاش نقول هنا كلمه وصف؟ نحتاج من الاسم، نقول فاعل نحتاج من فاعل، فاعل ما يدخلش معنا. علاش نقول صحيح؟ لان المعتل تقدم. نقول المذكر لان المؤنث ما دخلش. مثلا كلمه قاضيات، لا قاضيات ما مش تدخلش، هذه قاضيات واش دخلها هنا؟ قاضيات وتجمع مؤنث، قاضيات ما تدخلش هنا. غازيات دخله ما تدخلاش، خصك تدخل اللي ما عندوش اللي مذكر ماشي فتصر. عاقل، اما اذا كان الضارين، ضارين بالحيوان المفترس، اللي مفترس يدخل معنا، حيوان ضارين يدخل ما يدخلش، علاش؟ لغير العاقل ما يدخلش. هذا قول الإمام في نحوها من اضطراد فعله نحو شامل شامل كمال. إذا قاتل قل قتلة، ظالم قل ظلمة ظلمة. قال الإمام رحمه الله صحيح اللام خرج نحو السيد إلى آخره. أما السيد جمع سادة، ضرر، خبث، نعرش، ظن، هذا ما يدخلش. مثلا السادة العلماء، السادة قليل هذا، علاش؟ لأن هذاك ماشي فاعل، هذاك فيعل، سيد، سادة العلماء. إذا السادة، إذا السادة العلماء جمع سيد، هذا مالو هذا؟ قليل، قليل، علاش؟ لأنه ماشي فاعل. مثلا البرارة، البرارة تدخل هنا؟ ما تدخلش. كلمة خبيث ما تدخلش، لأن برارة شنو المفرد؟ بارون، ما تدخلش، حنا خصنا يكون بار. مثلا خبيث، خبثة يدخل معنا؟ ما يدخلش، علاش؟ لأنه خبيث. ناعق، ناعق، نعاق يدخل معنا؟ علاش؟ لغير العاقل. إذا هل الجموع اللي جاتنا كلها شاذة؟ بالنسبة للسادة جمع، جمع سيد، لأنه مش فاعل هذا. بالنسبة لبارها ما يدخلش، علاش؟ لأنه بار، إنه البار الرحيم. كلمة خبثة ما يدخلش، علاش؟ لأن المفروض خبيث. ناعق ما يدخلش، لأن ناعق لغير عاقل. هذا قول الإمام رحمه الله في نحو رام من اضطراد فعله كاملين وكمله. ثم قال فعلا، هذا هو الجمع. شوف الجمع فينو؟ فعلا، فعلا. هذه كلمة بشير يدخل هنا؟ يدخل في كلمة رامين؟ لا. كلمة جائز، الجيزة، يدخل؟ علاش؟ لأنه اسم، ما يدخلش. كلمة صاهل يدخل معنا؟ لا ما يدخلش. علاش ما يدخلش؟ لأنه غير عاقل. مثلا كاهل يدخل معنا؟ لا، لأنه اسمون، هذاك ما يدخلش. كاهل يدخل؟ ما يدخلش. كلمة ضاربة تدخل معنا؟ لا. علاش؟ مؤنث. احنا مش يكون الجمع شكون؟ فعلا، فعلا، هذا هو الجمع. في ذي الطرد هذا اللي وصفين، الموضوع ديالو وصفين، ولكن الاوصاف منوعه. كاين قتيل، كاين زمين، كاين هالك، كاين ميت فيعل به قامين. فعل لوصف كقتيل وميت به قامين. وقال الإمام رحمه الله هنا ليكون هو الشارح، قال فاعل مفعول دل جمع وصف على فاعل، ديك الفاعل خصو يكون بمعنى مفعول. قتيل يكون بمعنى مفعول. ها بمعنى مفعول مقتول. قتيل مقتول بمعنى مفعول. دل على الهلاك خصو يكون دل على الهلاك او التوجع. وقال الامام مسلم او التشتت. اذا قتيل قتل جائز. جريح جرح جائز. جائز هذاك جرح جرح أسير لأن دخلوا التشتت. أسير أسرى داخل داخل. وقال الإمام المحاشي رحمه الله في الدلالة على هلك وذلك ستة أوزان الأربعة في الشارع وندخلوا معها أفعل أحمق حمقى فعلا كسكا سكرى. إذا غيكون هنايا قتيل فاعل واحد غيكون زمن جوج زمنا غيكون هالك هلكا غيكون ميت موتا غيكون أحمق حمقى غيكون سكرى سكرى. هي الأوزان وهذه أوزان كلها قياس ولكن كلها صفة. مثلا قتيل قتلى كلمة زمن زمنا الزمن هو السيد اللي يمشي. كلمة هالك هلكا كلمة ميت هذيك فيعل هذا ماي ويت الشمع الولية وجب قلوا مات يموت ماي ويت ماي ويت الشمع الواو والياء وسبق عن السكون فوجب قلوا الوائية أنظر ضغم الياء في الياء. كذلك أحمق حمقى سكران سكران. إلا أن الكلمة المصنف رحمه الله علق على هذا التوجع. قال التوجع إما أن يكون في نفس الموصف أو في غيره. علاش نعملوا في غيره ليدخل أحمق وسكران؟ لأن أحمق ليوجع الناس ماشي راسه وسكران كذلك. واش وجع في نفسه أو في غيره؟ قال لأنهما يوجعان غيرهما. وفيه هذاك اعتراض وفيه أنه حينئذ يدخل زهيب لأنه يوجئ غيره مع أنه فعل لا ينقص فيه. فالأولى قصر التوجع على نفس الموصف فإن شأن السكران والأحمق أن يوجع نفسه فهو يوجع نفسه لأن السكران بيضر الوجع في نفسه والأحمق راه فيه وجع في نفسه. خلي أن التوجع فقط ولا ما تقول له التوجع في نفسه وفي غيره لا التوجع مطلقا. قال فعل لي وصف كقتل وزمين وهلك وميت به قمين. فين الجمع هنا؟ فعل. فين المفردات؟ هذه هي الأوصاف. زد قتيل هذا فاعل. ثاني فاعل زمين فاعل ثم كلمة فاعل ميت غلحق ما يدل على التوجع إليه. ندخل أحمق حمقى سكران سكران. ثم قال الإمام رحمه الله لفعلين اسمان صح لاما فعله. فين الجمع هنا؟ فعالة هذا هو الجمع. فعالة هذا الجمع. فعالة كائنة لفعل. فعل هو المفعل. إذا كونه على فعل واسما وصحيحا ثلاثة شروط. كونه على وزن فعل واحد واسما ماشي ماشي ماشي صفة وصحيحا لامي. أما إذا كان فعل ما مش يدخل شيء. أما إذا كان فعل سيأتي إلى آخره. إذا هنا فعل بحال إيش؟ قرط قيراطة درج درجة كوز كوزة. قال الإمام لا مغن. مغن تدخل معنا هو الفعل. لا فعل مغن مغن فعل فعل ولكن ماله صفة. هذاك صفة ما تدخلش معنا. حلون تدخل معنا علاش؟ صفة. عضون يدخل معنا ما يدخلش لأنه ماشي صحيح لا. هذاك ما يدخلش معنا. إذا خصني يكون الوزن عندنا وزن فعل ها واحد. وإذا كان ويكون اسما ماشي صفة احترازا من مغين واحترازا من حلوين. ويكون صحيح اللامي كعضو. ثم قال الإمام رحمه الله والوضع، شنو الوضع؟ أي وضع العرب جعل فعل قليلة في فعل وفعل. معنى هذه كلمة فعل تكون كثيرة في فعل وتكون قليلة في فعل وفعل. فعل عند ثلاثة المفردات، عند فعلين وعند فعلين وعند فاعلين. أما بالنسبة لفعل هذا كثيرة، وبالنسبة لفعل لفعل وفعلين قليلة. قال والوضع، شنو الوضع هنا؟ فإن قال الإمام رحمه الله أي أن وضع العربي قلل وزن فعله في جميع فعلين وفعلين مع السكون إلى آخره كما يقتضيه الشارع إلى آخره. ولكن المصنف الذي يظهر منه فحال إطلاق، مع أن لهما مقيد وهما مقيدان بما مر مع القلة والتقييد، هما قلالين ولكن التقييد لابد. شنو التقييد؟ يكون تسمى الاسمية ويكون تسمى الصحة، لابد من الاسمية والصحة. فحال إيش مش نقوله؟ قيرد، قيرد قيرادة هذا قليل، غارد غيرادة قليل، إذن غير دون غار دون قير دون قيرادة غار دون غاردة. قال الإمام رحمه الله غير دون نوع من الكمأة. الكمأة احنا في البلاد معروفة هذه يقولوا لها الفقع، لا تعرفوا هذا هو الكمأة. كمأة نوع الفقع في حال جنس، عنده أنواع، هذا واحد نوع منه. هذا قال الإمام رحمه الله لفعل اسم صح. إذن هنا الجمع ما هو؟ فعل. شحال المفردات عنده؟ ثلاثة. عنده فعلين وفعلين وفعلين. الشروط هنا الشروط هذه الصيغة، هذه بالنسبة لفعلين، بالنسبة لفعلين زيد عليها شرط آخر لاسمية والصحة. بالنسبة لفعلين كثيرة، بالنسبة لفعل وفعلين قليل. ثم قال الإمام وفعال لفاعل وفاعله، وصفين عادل وعادله. فين الجمع هنا؟ فعل. هذا هو الجمع التاسع، فعل. أيضا فعل. أما فعله الثامن، فعل هذا التاسع، فعل هذا هو الجمع. هذا الجمع هذا يكون لفاعل، شوف لفاعل، فاعل وصف وصحح وعلى وزن فاعل، ما يكونش فاعل، لا يكون فاعل مذكرا ولا مؤنث. ثلاثة شروط. الشرط شنو هو؟ وصف. ثاني صحيح. ثالثا فاعل، ما يكونش جميل كريم، لا فاعل مذكرا او مؤنث. صافي. إذن هنا يمكن لي نقول عادل وعادل، نقول عذل، ضارب ضغض، ضاربة ضغض، قائم قوام، إلى صائم صوام، ولا مشاهدة. أنا هذا الشرط غير الشرط هذا، صحيح اللام. يقيد العاقل؟ لا، سيقيد لا فيما ذكره. لا منظورش يتقيد بالعاقل، هو مطلقا لا. يتقيدش بالبيت اللي باقي مزيان بعد الصاحي. فين؟ ديك الفواعل اللي فاعل وفاعل. يتقيدش بديك وزن الصاحي. بيت في حد الدنيا ونقيدو بها أنايا. أنا وصف هنا ضارب ضغط اللي كان هنا ما قالش. مطلقا. هنا الشروط ثلاثة. الشروط هنا وصف ها واحد. يكون صحيح جوج على وزن فاعل. سواء كان مذكر ولا مؤنث. إذا ضارب ضغاب آكل أكال شارب شراب إلى آخره. قول الإمام رحمه الله من يجد نحتفظه من الاسم حاجب. شوف حاجب، حاجب هذا خلي الحاجب اللي واقف في الباب، هذا الحاجب. الجائزة الجائزة الجائزة تخرج. إذن حاجب العين يجتمع، ولكن الحجاب وصف جائز جائز. الجائز الجواز كاين لا هذا يقول احنا نهضروا إذا كان اسما الجائز هي الجائزة هذه ما تدخلش لأنها اسم، والحاجب ذي الباب هذاك ما يدخلش لأنه اسم. أما إذا كان الحاجب مانع من الموانع، ولهذا قال الإمام رحمه الله خرج الاسم كحاجب العين وجائزة البيت وهي الخشبة المعترضة فيه فليجمع. أما حاجب بمعنى مانع وجائزة بمعنى غاف يجمعان لأنهما صفات. معنى الجائز بمعنى المار الجائز الذي يمر هذا يجوز، الجائزة بمعنى المار يدخل، الحاجب المانع يدخل، ولكن الحاجب ذي العين هذاك ما يدخلش لأنه اسم. والجائزة الجائزة الجائزة الخشبة المعترضة هذا ما يدخلش. ثم قال الإمام رحمه الله ومثله الفعال. شوف قبيك الفعال ياك هذا قد زيد واحد المادة قد زيد واحد غرض ما فعال زيد للألف فين فيما ذكر فيما ذكر هذا نعمله هنا يا الوصف ونعمل المذكر وفاعل صحيح شحال هذا أربعة هنا فيما ذكر نعمله التذكير فيما ذكر ماشي فيما ذكر لا فيما ذكر تذكير هنا نعمله الوصف ولا نعملو فاعل ولا نعملو صحيح شنو نزيدو التذكير الصفات هي الشروط هي الشروط نزيدو عليها التذكير كيفاش نقول اذا ماشي نقول ديك ضرب قل ضرب صوام صوام شارب شراب صح شراح شراح الألفية شراح كشارع شراح ومثله الفعال فيما ذكر ماشي ذكر لا فيما ذكر شحال الشروط كان فيما تقدم زيد عليها التذكير شحال ولا أربعة ثم قال وذاني لام في المعلل من نظر هذاك الشرط اللي كنا نقوله صحيح شوف ديك الشرط اللي كنا نقوله صحيح ها هو ذا وذاني شنو ذاني فعال فعال في المعلل من نظر نظر في معللان معناه إذا كان معلم هذا يكون نادر هذا هو الشرط اللي كنا نقوله صحيح فيه ما معنى صحيح الله مثلا غاز غزا وغزاء هذا قليل ساه وصغران قليل عاف عفان قليل مثلا جمع الوزن فعال هنا في غزان غازين غزاون غزاون صح الى اخر وجيبها بالماده لا غزاون غتجيب ديك الواو تتقلب غزاون غزاون غتقلب غزاون ما اذا تقلبها هذيك ديك اللي يعني يكون غزوا غزاون وديك الواو غيتقلب همزه من جنس الى اخر سياتي ان شاء الله في الابتداء فإذا غزا هذا قليل غزاء قليل هذا قول المصنف رحمه الله سار صغرا قليل صغراء سوى قليل عاف عفا قليل عفاء قليل قول الإمام رحمه الله قال هذا ما يتعلق بالوزن العاشر فين الوزن العاشر فعال فعال شحال عنده شروط أربعة والشرط فعال شحال عنده شروط ثلاثة هذا الذي يزيد عليه المذكر ومثله الفعال فيما ذكر وذاني في المعل لمن نظر ثم قال الإمام ماشي نسكن المعل على واحد الجمع فعال شكون جمعنا فعال هذا فعال عن جمع ماشي فعل فعل راه مجموع قال الامام المحاشي رحمه الله يطرد في ثمانيه ويشيع في خمسه ويلزم في واحد في 8 و5 في 14 عنده 14 الأوزة. وهذاك في الواحد في في في الحقيقة طويل وطويل جوج سما جوج 15 معنا فيه الجمع هنايا في عال. هذا الجمع الجمع في عال الأوزن 15 15 هذه 15 هذو المفردات هذا 15 المفردات وهي من ناحية الاستعمال تنقسم ولا تقسم مضطردة شائعة قل لازمة هذين ثلاثة فين الجمع هنا المفردات شحال 15 أقسامها ثلاثة كاين اللي شائع كاين اللي مضطرد كاين اللي لازم مضطرد في 8 وشائع في 5 وجوج فيها اللزوم قال المصنف وفعل وفعلة ها جوج دابا هنا شوف فعل وفعلة هذا جوج دابا فعال لهما وقل فيما عينه أليا منهما إذا هذا فعل عينه بليا قليل وفعلة كذلك هذا شرط هذا شنو الشرط يكون هنا فعل وفعل اسم اسم سيكون اسم وصحيح الفاء والعين أو صفة ثلاث صفة دخل هنا قال الإمام رحمه الله اسمين أو وصفين إذا فعل وفعلة اسم أو صفة كيفاش ما كان ولكن الشرط الواحد هنا يكون صحيح الفاء والعين والعين قال وقل فيما عينه وزاد المحاشي وكذا فيما فاءه ياء تهلك قليل غنشوفوا المفردات كعب كعاب إذا كعب كعاب شنو النوع هذا؟ اسم ثوب اسم جمع ثواب قلبت ثواب ثياب ثواب تتقلب هذا قصعة قصاع وصفين صعب صعاب وصعبة صعاب أما عينه ياء ضيف ضيفة هذا لا قليل ضياف قليل زاد المحاشي واحد الشرط دليا هو ما يكونش ضيعة وقل أيضا فيما فوقه ياء يعر في جمع يعر ويعرة يعر ويعرة شوف يعر ويعرة يعار هذا قليل هذا ويعرة شنية الشاة التي تربط للأسد في زبيته في الزبية وحشة اللي عملوها للأسد في زبيته هذيك هي هذيك اللي يقولون يعرة هذه يعرة تجمع على يعار قليلة معنى إذا الشرط شو مش يكون الشرط هنا الشرط هو أن يكون الف صحيح معنى صحيح ما يكونش الف ما تكونش بالياء هيدا الياء ما تكون الف ما تكونش بالياء ألا تكون الفاء بالياء أما كونه بالياء قليلة الوجود وأن تكون العين صحيحة أما إذا كان معتلة لا شحال هذه الشرط شرطان هذا فعل وفعلة لهما شرطان شنو الشرط العين تكون صحيحة والفاء ما تكونش بالياء هيدا الفاء ما تكونش بالياء الفاء ما تكونش بالياء إذا يعرى يعرون ويعرتم هذه لا قليلة الوجود شنو ليعرى أو ليعرتم الشاة التي تربط للأسد في زبيته وهذه الكلمة هذه سواء كان صفة أو اسما صفة هي ذيك صعبون صعاب صعبة أما الاسم كعبون كعاب ثوبون ثياب قصة قصاع ثم قال الإمام رحمه الله وفعل هذا الثالث وفعلون أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكون مضاعفا إذن فين المفرد هنا المفرد هو فعل الجمع شنو هو فعال قل جبل جبال جمل جمال ولكن شنو الشرط الشرط هنا ما خصوش يكون صفة وما يكونش الصفة داخلة ولا نعم التصيبه خرج قال يشترط ايضا كونه مسلما فخرجت الصفه كبط قال لحس وفعل ايضا له فعال ما لم يكن في الامتثال او يكون مضافين مثله فعالي للتوا فعل فعالي للتناضي فسوى فعاله ما لم يكن في الامتثال او مضاف جبل وجبال وانقبت وانقبه والتغض ايضا فعال وفعالين واحتغز المعتل كفتان والمضاعف في عباره المحاشي وفعل ايضا له ذو التاء وفعل بكسر ها قوله ما لم تعلل منهما إذن هذه الكلمة فعل الشرط الأول تكون اسما صفة وتكون ما يكونش اللام فيها اعتلال ها جوج وما يكونش اللام ضعف ها ثلاثة شحال هذو ثلاثة يشترط في كلمة فعال ثلاثة الشروط أن يكون اسما وأن يكون لامه صحيح ما يكونش معتل وأن لا يكون مضاعف مثال ذلك جبل ملولا اسم جمال اسم كما يقول جمال جبال أما الصفة باطل يدخل حسن يدخل ما يدخلش حسن تدخل وأمين مقلل وقل حسن وحسن إيه ولكن الضابط حسب الشروط ما يدخلش هذاك غير يكون قليل إذا الشروط حسن مخصوش يدخل ولكن هذاك قليل باطل بيطل إلا حسن قليل حسان فيه نخيرات حسان هذا قليل يكون ماشي معتل فاتن ما يدخلش فاتن ما يدخلش في تاء يكون ما يكونش ضع مضاعف طلل طلل طلل ما يدخلش طلال هذا هو فالمفرد فينو فعل يشترط فيه الاسمية معناه إذا بطل بطل ما كيناش أما حسان هذا قليلة اللي يكون لامه معتل فتان فتايون ما تدخلش لان يعني ماشي ندخلوا نقولوا في تاء ما ندخلوش كذلك مضاعف طالل مضاعف لازال ديك المضاعف اللي كنا نقولوا قبل شنو المضاعف اللي كنا نقولوا لامه اذا طلال ما تدخل هذا قول الامام رحمه الله وفعل وفعل وايضا له فعال الشرط ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكون مضاعفا ثم قال ومثل فاعل ذو التاء إذا كنا نقول جمل نقول راقبة رقاب ثمرة ثمار راقبة رقاب ثمرة ثمار هذا ذو التاء والشرط هي الشرط الشرط هي الشرط رقابة رقاب قال المصنف رحمه الله ومثل فعال ذو التاء ومثل فعال ذو التاء كما نقول رقابة رقاب ثمرة ثمار إذا فعل وفعلة شحال دابا هنايا أربعة قرينا فعل وفعلة وفعل وفعلة دابا الآن شنو نلقاو وفعل مع فعل فعل هذا الخامس فعل هذاك السادس فين المفرد هنا فعل مع فعل فاقبالي هذا الفعل خص يكون اسم هو خص يكون اسم بحال ياش ذئب ذئاب هذاك فعل هو خص يكون اسم كما نقول رمح رماح اذا الصفه جلف ما يدخلش حلو ما يدخلش ويكون ثانيهما غير واوي العين حوت ما يدخلش ولا وائي اللم كمدين ما يدخلش الشوط اللي هنايا دي زيد الامام المحاشي رحمه الله قال فعلين فعل وفعلين فين المفرد هنا فعل شي الشرط فيه باسميه اذا جيلفون ما يدخلش كلمه فعلين شي الشرط فيه الشرط فيه الاسميه حلول ما يدخلش. ثانيه ما كيخص يكون؟ اذا حوت ما يدخلش. لا لاميين مودي ما يدخلش. اذا الا يكون معتل العيني ولا يكون معتل اللامي، معنى ان يكون اسما وان يكون صحيح العين وصحيح اللام. هذا هو، ان يكون اسما ماشي صفه، وان يكون صحيح العين حوت ما يدخلش ومدين ما يدخلش. ولكن بالنسبه هذه مفعلين، هذا الشرط في الدار هذه فعلين. اذا فعلين حلون تدخل، علاش ما تدخلش حلون؟ صيصه حوت تدخل، علاش؟ معتل. موديون تدخل، علاش ما تدخلش؟ معتل. هذا هو بالنسبه لهذ الفعلين. فعلين دي ظرفيه ثلاثه شروط. الشرط الاولي الاسميه، اذا كلمه حلون ما تدخلش، ان تكون صحيحه العين، اذا حوت بالواو ما تدخلش، موديون بالياء ما تدخلش. هذا قول الامام رحمه الله، وفعل مع فعل فاقبالي. ثم قال الامام رحمه الله: وفي فعيل وصف فعيل ورد، كذا في انثاه ايضا طرد. فعيل وفي انثاه، فعيل وفي انثاه ثمانيه، فعيل سبعه وانثاه ثمانيه. في فعيل كيف خص يكون؟ وصف. وش من وصف؟ فاعل. ورد كذا في انثاه، شنو في انثاه؟ فاعل، وبمعنى فاعل، بمعنى فاعل، بمعنى فاعل. مثلا فاعل قاضي يدخل معنا، عايز ما يدخلش قاضي، اسمه السبيل الى اخره يدخل، ما يدخلش. قلنا بمعنى فاعل جريح قتيل يدخل، علاش؟ لان بمعنى مشهور. أنثاه أيضا جريدة، جريدة تدخل، لأن هذا كيسمو ما يدخلش. جريحة ما تدخلش. وإذا نزيدو أيضا ما يكونش معتل العين، معتل العين ما يكونش. بحال ياش؟ قوي وقوية، قوي وقوية، ما يكونش معتل العين، قوي وقوية ما يدخل، ما يدخل. شحال إذا الشروط هنا في هذه الكلمة؟ سيكون وصفا واحد بمعنى فاعل. أن تكون غير معتل العين، هذا الأربع، هذا ما بعد الشروط. شحال هذه الشروط؟ ثلاثة. المصنف نص على جوج، قال وفي فاعل وصف فاعل، وصف ها واحد، فاعل ها جوج. فا وصف قضيب سبيل الله يهنيها، فاعل جريح قتيل الله يهنيها، كذا في أنثاه، أنثاه جريدة ما تدخلش، جريحة ما تدخلش. غنزيدو المعتل هو قوي قوية ما تدخلش، ولهذا قال الإمام وكذا معتل اللام نحو قوي وقوية ما تدخلش. وكذا معتل هذاك الشرط، هذاك وكذا، ولكن ما شرح عليه المصنف هذا الشرط اللي بغات ثلاثة. قال المصنف رحمه الله هذه ثمانية، ثمانية الأوزان. فين ثمانية الأوزان؟ فعل وفعلة، فعل وفعلة، فعل وفعل، فعيل وفعيلة. هذه ثمانية الكلمات، هذه ثمانية الكلمات تجمع على فعل جمعا مضطردا. الشائع قال المصنف وشاء في وصف على فعلان، وشاء شكون شاء؟ فعل. في وصف على فعلان واحد، او انثيه، انثيه شحال فيه؟ جوج. انثيه فيه جوج، فيه عطشا وعطشانة، فعلا فعلان، فيه الأنثى وفعلانة. شحال هذه؟ لا هنا آخر، مش خمسة، خمسة في الشائع، خمسة. شحال الأوصاف هنا؟ خمسة. علاش؟ لأن فعلانة فيها فعلانة فيها المذكر والمؤنث فيه جوج، ها ثلاثة، وفعلانة فيه المذكر وفيها المؤنث، خمس. بالنسبة لكلمة عطشان كيفاش نقول؟ عطاش. عطشا كيفاش نقول؟ عطشانة عطاش. كلمة خمصان كيفاش نقول؟ خماص. ندمان كيفاش نقول؟ ندمانة. صافي هذو خمسة. هذا شائع، شائع. بالنسبة لفعلان ها واحد المؤنث ديالو جوج، بالنسبة لفعلان هذا أربعة المؤنث ديالو واحد، ندمانة هذيك صافي هذيك ما عندوش ندمة عنده غير ندمانة ما عندوش بالالف عنده بالتاء ندمانة هذا قول الإمام رحمه الله وشاع فعل في وصف على فعلانة واحد أو أنثييه جوج أنثييه هو عطشانة أو على فعلان هذا المذكر ومثله فعلانة هذا المؤنث ديالو هذا ما يتعلق بيش وكلمة خمصان هو ضامر البطني معنى البطن ديالو خوية معنى خمصان ضامر البطني قال الإمام رحمه الله والزمه في فعيل نحو فعيل وطويلة تفي شنو لزمه هذا هو القسم الثالث اللزم لزمه فعال فين طويل طويلة شنو الشرط الشرط يكون صفة صحيح الفولة معتل العين الشرط يكون صفة واحد ويكون صحيح الف واللم معتل العين طا صحيح اللم صحيح كما نقول طويل طويلة قويم قوامة صويب صوار صويب صوار قويم قوام طويل قوال الشروط مصفة شنو هي هو الصفة ويكون الف صحيح واللم صحيح والعين معتل هذا قول الإمام رحمه الله والزمه في نحو طويل والزمه في نحو طويل وطويلة تفي قال الإمام رحمه الله أو قال الإمام المحاشي فعيل لم يأتي صفتان وهو العين صحيح الفاء قال لقلته فأن فعيل لم يأتي صفتان أو كذا قال إلا في ثلاثة الكلمات هي هذه طويل قويم سهو صويب ثلاثة الكلمات هذا فاعل بهذه الطريقه هذه ما يجي في الصفه الا ثلاثه الكلمات هذا فاعل هذا اللي يجي في الاسماء اما في الصفه يجي في ثلاثه الكلمات ثم قال الامام رحمه الله وبفعول فاعل نحو كبد يخص غالبا كذا كيضطرد في فعل اسم مطلق الفاء وفعل له هنا الجمع شكون هو فعول هذا هو الوزن الثاني عشر اما فعل هو الحادي عشر هذا هو الثاني عشر الحمد لله بفعول نحو فاعل ها واحد فعل مطلقا هذا معنى فعلين وفعلين وفعلين هذا ثلاثة ضيف على فاعل أربعة يبقى هذاك فاعل له سيأتي إن شاء الله هذاك ماشي يكون الخامس لكن هذا قليل فاعل خمسة شحال عنده الأوزان خمسة الوزن الأول فاعل الثاني فعل الخامس فعل إلا أن فعل هذا مش مضطرد فعل لا فين الجمع المفردات خمسة فيها فعل وفيها فعل لأن هذا اسم مطلق الفعل مطلق إلى آخره أما الأول فاعل يشترط فيه أن يكون اسمان وأن يكون ثلاثيا شنو يشترط فيه الاسم الثلاثي أن يكون اسما ثلاثيا قل كبد كبود وعل وعول كبد كبود وعل وعول وهو ملتزم فيه هذا في هذا الوزن في هذه الكلمة هذه كبد كبود وعيل وعول الثاني شكون هذاك فعل فعل سيكون اسم تقول نقل مصنف اسم ويكون لا عين هو واو فحالي كعب كعاب. شوف كعب كعاب، اذا كعب هذا اسم لا اسم كعب كعاب اسم لا كعوب هذا دابا حنا الموضوع ماشي كعب كعب كعوب كعب كعوب فين الجمع هنايا والاسم كعب ومعتل لا ماشي معتل من ياش نختارزو من صعب اذا صعب يدخل معنا ما نقولش صعوب ما يدخلش ومعتل فوج فوج ما يدخلش فوج ما يدخلش فاذا ما شروط كلمه فعل اسمان ويكون صحيح العين ايضا صحيح العين بالنسبه لفاعل اسم وثلاثي هذا اسم طبعا هو ثلاثي اسما والعين ديالو صحيحه كعب كعاء كعب كعوب كعب كعوب اما صعب ما تدخلش هنايا وفوج فوج ما تدخلش ثم الثالث شنو هو فعل الثالث شنو فعل فعل خصو يكون اسم فحال ايش اسم يكون حمل حمول حمل حمول وما يكونش صفة جلف جلوف لا إذا ماذا يشترط في فعل أن يكون اسما ماذا يشترط فيه إذا مش نقول حمل حمول هيدا جلف جلوف لا كلمة فعل كلمة فعل ما يكونش معتل العين حوت ما تدخلش ما يكونش يائي اللامي مديون ما يدخلش ما يكونش مضاعف كخف ما يدخلش يكون اسم صفة ما تدخلش لا حلول هذا عنده أربعة هذا إذا كان فعل شحال عنده الشرط أربعة هو نص عليها المحاشي شحال عنده الشرط أربعة إذا الشرط الأول خصو يكون ما يكونش واوية العين حوت ما يدخلش وما يكونش لا يائي اللامي مديون ما يدخلش ما يكونش مضاعف خف خف ما يدخلش ما يكونش صفه حلول ما يدخلش شحال هذو اربعه هذا ما يتعلق بفعل بقت لنا فاعل هذا فاعل مسموع وفاعل له لانها غير الاسلوب وفاعل له مع الخلاف اللي فيه شنو عنده اسد اسود اسد اسود هذا عنده مسموع هذه هي فعول فين الجمع فين المفردات خمسة المفرد الأول فاعل يشترط فيه الاسمية والثلاثية الثاني فاعل يشترط فيه الاسمية والصحة العين الاسمية والعينية مثلا كعبونية صعب وفوج إلا فعل يشترط فيه الاسمية جلف إلا حمل حمول فعل يشترط فيه أربعة شروط فعل يشترط فيه أربعة شروط شنو يشترط فيه؟ ما يكونش واوية العين حوت ما تكونش وما يكونش يائي اللامي مديون ما تكونش ما يكونش مضاعف كخف ما يكونش وما يكونش صفة كحلول يكون اسما قال الإمام رحمه الله فحال ياش جند جنود بغض بغض جند جنود ثم قال وفعال له قال الإمام ويحفظ فعال في فعل معنى يحفظ غير ما اسمه هذا قيل ويفهم من كونه غير مضطردين من قوله وفعلون لم يقبلوا الاضطراد معنى يبغى يقول لك الإمام رحمه الله بأنه مضطرد أنه محفوظ نص عليها المصنف قال لك ولكن يمكن نفهمه مين فهمه حيث وقال وفعل له وما قيدوش من الطيران قال الإمام قائله ابن المصنف قال ابن هشام في قلت لو كان الإطلاق هنا يقتضي عدم الاضطراد لا لازم في قوله لفعل صح أن نفعله غيكون كذلك لإطلاق أيضا قلت أطلق قد صاحب من نص على الاضطراد فبقي ما وغير منصوص عنه بخلاف ما وقال المراد المفهوم من أنه مضطرد لأنه لم يذكر إلا المضطرد غير هذا المهم هنا في هذه الكلمة هذه الفعل واش هي مضطردة محفوظة فيها الخلاف المصنف من الشعليها وقع فيها الخلاف قال ومنشأ الاختلاف في فهم العبارة تناقض وقع للمصنف فنص على اضطراده في العمدة وشغلهاوت وعلى عدمه في شغل الكيفيات. هذا هو السبب اللي وقع الخلاف في التسهيل. شنو يقول مضطرد وفي العمدة قال ماشي مضطرد. فكلمة فاعل هل هو مضطرد في فعول؟ هل وقع في الخلاف؟ وقع الخلاف. ثم هذا ما يتعلق بقولنا فعول له خمسة أوزان. الآن مش نتكلم إن شاء الله ماشي نتكلموا على فعلان. فين الجمع هنا؟ فعلان. هذا فعلان هذا هو الجمع. عنده المفردات، عنده فعال، وعنده شاء، وعنده حوت وقائن. عنده مثلا فعال غلام كيفاش نقول المال. وعنده قاع قال المصنف والشاع في حوت وقائن. عنده حوت كيفاش نقول حيتان. وعنده قائن كيفاش نقول قيعان. ثم قال وقل في غيرهما. في غيرهما هذا قليل. اذا بالنسبه للشاع ضمير لم يعد شاع فعلا. فين الشائع في حوت. شنو كلمة حوت؟ فعل معتل العين. وقاع معتل نفاعل معتل العين. حوت معتل العين، فعل فاعل معتل العين. ومع ما ضهاهما وقل في غيرهما. وتقدم هذا الصورد هذاك مضطرد. إذا الصورد مضطرد وغلم مضطرد وقاع شائع والباقي قليل وفي غير ذلك قليل. كان هذه القسمة كيفاش ني ثلاثية الاضطراد والشيوع والقلة. فين الاضطراد؟ فعال وتقدم صور فعال. وهنا كذلك نص على حوت على المعتل بمعتل العين وفاعل معتل العين هجوش. وقل في غيرهما. في غيرهما قليل. وقل في غيرهما. هل قل في غيرهما منها أخون إخوان غزال غزلان إلى آخره. ونص هنا يا في الإمام رحمه الله نسوان نسوان عيد عيدان حائط حيطان بزاف الكلمات. وذكر هنا شي أبيات تسعة الألفاظ جمعها المصنف. جمعها تسعة الألفاظ ملا قليلة. فإذا فين الجمع هنا؟ فعلان. شحال القسمة؟ ثلاثية. مضطرد فعال وفعل. تقدم وغالبا غناهم فعلان وسردان. هذا في الصورة سردان تقدم. هنا غلام قال الإمام رحمه الله للفعال فعل. حصل هذا يسمى مضطرد. شاع في فعل وفعل. فعل معتل هو حوتين فعل معتل كقاعد. والباقي ماله قليل. قليل هذا في تسعة الكلمات. ثم قال الإمام رحمه الله وفعل اسما وفعيلا وفعل غير المعلي فعلان. الآن اش ماشي نقراو هنا فعلان. هذا هو الجمع. هذا هو الرابع عشر فعلان. هذا هو الرابع عشر. عنده فعل وعنده فاعل وعنده فعل. كلمة الاسم هذاك اسما شرط في الجامع. وغير معل العين شرط كذلك. شحال الكلمات؟ ثلاثة. فيها فعل وفعيل وفعل. قل مقيس في اسم صحيح العين فعلا كيفاش نقول ظهر ظهران بطن بطنان قضيب قضبان رغيف رغفان فعل ذكر ذكران حامل حملان. قال الإمام رحمه الله فعلا اسمان واكتفاء بالأول فخرج ضخم. تدخل معنا لأنه صفة. جميل تدخل معنا ما تدخلش. فعل باطل ما تدخلش. الصريح هو أن قول المتن غير معلي راجع للثلاثة فيخرج سيف مدخلش، صوت مدخلش، قوي مدخلش، قود مدخلش. شحال ديال الأوزان كاين؟ ثلاثة. فين الوزن هنا؟ فاعل وفاعل وفاعل. الشروط هي الاسمية في الجامع والاعتلال مع الخلاف في الجامع. إذن الاسمية لكان الصفة ما تدخلش، أغنى الاسم ظهر ظهران، بطن بطنان، قضيب قضبان، رغيب رغفان، فعل ذكر ذكران، حمل حملان. أما دخي ضخم تدخلش، جميل ما تدخلش، بطل ما تدخلش، صوت ما تدخلش، قود ما تدخلش، كلمة قوي عويل ما تدخلش. علاش ما تدخلش كلمة صوت معتلة؟ قوي علاش ما تدخلش؟ معتلة. كلمة قود علاش ما تدخلش؟ معتلة. فثلاثة الأوزان وشرطان، الشرطية الشرط الاسمية والصحة العين. هذا قول الإمام رحمه الله. وفعل اسم وفعل معلعين فلان شمال. ثم قال الإمام ولكريم هذا الجامع الرابع عشر. شنو هو فعلان؟ الجامع الحادي عشر الخامس عشر فعلاء. هذا هو الجامع. فين الجامع هنا؟ فعلاء. هذا الجامع. هذا الجامع عنده ضابط. قال الإمام ولكريم وبخيل فعلاء كذلك ما ظهر ما قد جعل وناب عنه أفعلاء في المعل لامن ومضاعف وغير ذاك قل. شنو الضابط هنايا؟ الضابط قال الإمام المحاشي رحمه الله يكون وزن فاعل. شوف وزن فاعل هذا شرط. وشبهه شبهه يكون فاعل ولكن فيه تما يدل على المدح ويدل ويدل. معنى إذن فاعل وشبهه معنى كريم وصالح فهو دخل هنا. فاعل وشبهه إذا فاعل وشبهه فعيل وشبهه. فين الشرط هنا؟ فعيل وشبهه. هذا فعيل وشبهه. هذا هو الشرط. ما هو الشرط؟ فعيل وشبهه. معنى سواء كان صالح صلحاء، سواء كريم كرماء، شجاع شجعاء، هذا هو هذا شبهه. ماشي لازم يكون فاعل، لا ما يشبهه كما ظهرهما. واحد. الشرط الثاني خصو يكون صفه. معنى اسم لله، ما تكونش بحال ديك قاضبه اللي تقدمت. تكون مذكر. معنى هنا شريفة كريمة إلا سيكون للعاقل. العاقل بغير العاقل ما يدخلش، فاسح ما يدخلش. يكون بمعنى فاعل. أما إذا كان بمعنى مفعول ما يدخلش، ذيك جارح ما يدخلش. غير مضعف ما يكونش مثلا مضعف حل حل شنو هذاك مضعف شديد شديد وخليل هذاك هذاك المضعف خليل وشديد ما يدخلش. يكون لا معتل أو لي ولي ولي ما يدخل غني ولي ما يدخلش. دل على سجية مدح أو ذم. السجية إما المدح وإما الذم. شحال الشروط نعم سيدي؟ سبعة شروط ثمانية شروط ثمانية شروط. الشرط الأول لا الشرط الأول فاعل وما يشبه فاعل وما يشبه هيدا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني صفة. معنى صفة الاسمية لا المذكر المؤنث لا عاقل غير عاقل لا بمعنى اسم الفاعل اسم المفعول لا غير مضاعف إذا كان مضاعف ما يدخلش غير معتل غير معتل ما يدخلش دل على سجية مدح. هذا هو هذا هو الشرط. الآن شوفوا الأمثلة. كلمة كلمة صبور دخل لا ما تدخلش لأن ماشي كلمة فاعل وشبهه. الصبر ما تدخلش. ما تقولش صبراء غفور غفراء ما تدخلش. الصبر يدخل معنا. علاش ما يدخلش صبراء؟ ليس من فاعل وشبهه. كلمة قضيب تدخل معنا. علاش ما تدخلش؟ لأنها اسم. مثلا كلمة شريفة تدخل معنا؟ ها مؤنث. كلمة فسيح مكان فسيح تدخل معنا؟ علاش؟ ماشي العاقل. هنا قتيل تدخل معنا؟ لأنها بمعنى مفعول. كلمة شديد تدخل معنا؟ علاش مضاعفة. وليين تدخل معنا؟ ما تدخلش. خصنا كلمة اللي ما فيها شي المدح والدم، إذا ما كانش شي مدح ودم ما تدخلش. المثل معنى خبيث خبثاء كريم كرماء داخلين، خصني يكون هذا كريم مدحون جملاء مدحون خبيث هذا. قال الإمام رحمه الله: وشذ أسير وأسراء وسيأتي المعتل المضاعف. ثم هذا كلمة ما ضهاهما، ما ضهاهما كريم وبخيل لفظا ومعنى فحال ياش جميل. هذاك المضاهة كيف ني هادي؟ ها صالح مالا فاقد. اذا هنا ما ضاهوهما لفظا ومعنى او معنى فقط. هنا ما ضاهوهما لفظا ومعنى فحال ياش جميل او شريف، شريف شرفاء. ما ضاهوهما معنى فقط كصالح وشجاع داخل معنا داخل. هاد كريم، هاد كريم فاعل، هنا ليكون كريم بمعنى فاعل. سامع بمعنى مسمع، لا سامع بمعنى مسمع، بمعنى مسمع معنى الله سميع يسمعك بمعنى مسمع. بديع بمعنى مبدع يدخل. مثلا جالس بمعنى مجالس يدخل. خليط بمعنى مخالط يدخل. اذا هاد فاعل عند ثلاثه الحاجات، اما تكون بمعنى فاعل او بمعنى مفاعل أو بمعنى مفعل. مثلا بمعنى فاعل بحال ياش كريم، بمعنى مفعل بديع، بديع بالمول. والسامع إذا كان الله مسمع يسمع الأشياء يجعلها تسمع. يكون جليس بمعنى مجالس، إذا مجالس هذاك بمعنى مفعول وبمعنى مفاعل. وخالط بمعنى مخالط. هذا هو، هذا هو كلمة مضاهما لفظا ومعنى أو معنى فقط. إذا لفظا فقط تدخل؟ لا لفظا فقط، لأن مش يكون قاتل ذيك الوصف ما تدخلش. لفظا فقط ما تدخلش، لفظا فقط لا تدخل، لأن لك لفظا فقط مش يكون قاتلين جهريا، إحنا ما خصناش تدخل هذه. هذا قول الإمام رحمه الله. إذن فهم الشروط، الشروط ثمانية، الشروط لا بد من ثمانية، هي اللي نص عليها الإمام المحاشي رحمه الله. قال: الشروط ثمانية تعلمهن صحيحا وتعميما. كون المفرد بوزن فعيل وشبهه، شبهه هو صالح شجاع. كونه صفة لاسم الله، مذكر مؤنث الله، عاقل غير عاقل الله، بمعنى فاعل بمفعول الله، مضاعف غير مضاعف الله، معتل لا ما عندوش السجية للمدح، مدح سجية الله. ثم قال الإمام رحمه الله: هذا اش من نوع ذو الوزن؟ خامس عشر، السادس عشر وناب عنه، هذا هو السادس عشر. فين السادس عشر؟ أفعلاء، وناب عنه أفعلاء. في لين عنه؟ في المضعف وفي المعتل. طيب هذا الموضع ديالو. في المضعف شديد أشداء، خليل أخلاء، ولي أولياء، تقي أتقياء، غني أغنياء. هذا هو الموضع. إذن الموضع ديالو في المعتل، شوف ولي جمع أولياء، غني أغنياء، قوي أقوياء، شديد أشداء. فالمضعف خليل أخلاء. علاش؟ لأن هنا لي ماشي نقول انت في كلمة المعتل، مش نقول ولي ولايا ثقيل، غنايا غني، مش نقول غنايا صعيبة، ها صعيبة. ولهذا نبدلوها، هذا السبب ديال النيابة. ما السبب ديال النيابة؟ هو لاستثقال الواقع في المضاعف، هذا هو العلة في النيابة. ما علة النيابة؟ صافي، لأن مش نقول انت شديد، قول ماشي شوداداء. شوف شوداداء ثقيل، شادي شوداداء صعيب عليك، ولهذا بدلناه أشداء وليا. وقل وغير ذلك قل. شنو وغير ذلك قل؟ قل الإمام المحاشي رحمه الله نصيب وأنصباء هين وأهوناء. المحاشي قال له هذا لا، لأن كلمة نصيب ما دخلش معنا. علاش؟ لأنه اسم هذا ماشي صفة. كلمة هين فهو ما دخلش. فين المحاشي؟ فين؟ وأما هين فقد استكمل الثمانية المرة، إلا أن أصله هايوين. وحنا الموضوع ديالنا فاعل واش فيه، ما دخلش معنا. إذن هين هايوين ما دخلش في الباب، إذا ما فيش النيابة هذه. هين ما دخلش، علاش ما دخلش؟ لأنه فاعل. فنصيب أنصباء دخل في الباب؟ ما دخلاش، لأنها اسم. وهين ما دخلاش، علاش ما دخلاش؟ لأن لازم نمشي وزنها فاعل، لأن يعني الأصل ديالها هايوين، فعل كالسيد لا ينقص إلا فعله شبيه من فعله كما كم. هذا قول الإمام رحمه الله. قال الإمام: ولكريم وبخيل فعلا كذا لمضها قد جعل، وناب وأن أفعل في المعال لمن ومضاف غير ذاك قال. ثم قال الإمام: فوائل لفعل وفعلي، وفعل نحو كاهل وحائض وصاهل وفاعله، وشذ في الفارس مع مثلا. هنا غنقاو الوزن 17، هذا هو الوزن 17. فوائل، هذا الفوائل ذي الطارد، ذي الطارد في هذا اللي هنا، هذا الأوزن اللي هنا ذي الطارد فيها. فوائل فين الجمع؟ هذا هو الجمع. شنو المفردات؟ فوعل فاعل. أنا قلت لك دواب ما تجيبش تقرا، نزل نسخة عندك وشوف الشرح، ما تضبطش بالنسخة، ضبط بالشرح. ما تجي تطالع نزل النسخة عندك، اضبط النسخة وضبط هذا بجوج وضبط الشرح. يعني شوف الإمام يقول: ومن أمثلة جمع الكثرة فوعل، وهو اسم على فوعل جوهر، أو على فاعل طابع. شفتها؟ طابع. واش طابع ولا طابع؟ خاتم. واش خاتم ولا خاتم؟ خاتم. عالم، عالم أو عالم؟ عالم. نضبطو هذاك طابع. إذا المفرد الأولي فينو؟ فاعل. المفرد الثاني؟ فاعل. المفرد الثالث؟ فاعلاء. المفرد الرابع؟ كاهن. المفرد الخامس؟ حائض. المفرد السادس صاهل. المفرد السابع فاعل. هذا سبعة المفردات. ولكن كل مفرد عنده علاش. بالنسبة لفوعل هذا اسم، كيفاش نقول؟ جوهر، جواهر. إذا جوهر، كيفاش نقول؟ جواهر. كلمة فاعل طابع، كيفاش نقول؟ طوابع. عالي، عالم، كم تقول؟ عوالم. خاتم تقول خواتم. فاعلاء، فاعلاء قاصعاء. شوف قاصعاء قواصع. هذا قاصعاء قواصع ذا النقص منا، لأن لمش نبغي ونخلو تما مش يتزين في كلمة صيغة مثال الجمع، لابد من النقص ليتحدث. شنو غير يتحدث؟ ذي تحدث الزيادة، ذيك قاصعة الألف والهمزة اللي مشوا حالهم مد، يبقى لهم قواصع. علاش نحذفوا؟ ليتزن. وسيأتي هذه القضية إن شاء الله يتكلم عليها الإمام رحمه الله، لأن لما تزن شي فواعد خذ يبقى على الحذف. لا بد من الحذف ولا لا بد. شنو تحذف هنا؟ ألف والهمزة، يبقى في قواصع بحال مش يبقى في ذيك قاصع قواصع. ثم كلمة كاهل. هاد كاهل هنا كل كلمة على وزن فاعل، تقدر تكون اسما تقدر تكون صفة. شنو الشرط هنا؟ خاصها ما تكون شي صفة. اسما على فاعل غير صفة. علما كجابر جوابر، أو لا كاهل. هنا يكون كاهل اسم ماشي صفة. شنو الشرط هنا في كاهل؟ اسم ماشي صفة. هيدا اسم ماشي صفة، وإلا لمش نعملوا اسما غيتكررنا مع فيما يأتي إن شاء الله حائض ومع الفارس غيتكررنا. شنو عملوا كاهل هنا؟ اسم. ما شنو النوع هنا الوزن الرابع؟ أليس ما هذا؟ أليس يشترط فيه العالم؟ سواء كان عالما كجابر جوابير أو كان كاهل بحال هذا مجمع الكتب. ولكن هنا كاهل ماشي صفة، لأن لمش نعملوا صفة غنكروها مع حائض وغنكروها مع الفارس، أصلا ما نكروهاش. إذا ماذا يشترط في كلمة كاهل؟ الإسمية. هيدا الشرط الإسمية. الإسمية شمن نوع هي؟ سواء كان علما أو كان. ولهذا قال الإمام المحشي رحمه الله: من كل اسم على فاعل بكسر غير صفة علما كان كجابر وهو على الظهر مما يلي العنق. ثم قال الإمام كاهل، ثم قال وحائض. هذه كلمة حائض هذا مؤنث، المؤنث منه للعاقل، حائض مؤنث للعاقل، مؤنث للعاقل حليل. حائض وحوائض أو لمذكر ما لا يعقل كصاهل وصواهل. إذن عندنا هنا كلمة حائض، حائض ماله؟ للعاقل. حائض حوائض أو لمذكر ما لا يعقل، ما لا يعقل بحال ايش؟ صاهل صواهل. فكلمة هنايا الفاعل صفة، قولوا صفة، ولكن اش معنى نوع الصفة؟ إما ذي المؤنث أو لما لا يعقل، إما ذي المؤنث أو لما يعقل. إذا الحائض منه هذا العاقل، صاهل لغير العاقل. إذا فهو صفة قد يكون لغير العاقل وقد يكون للعاقل، بالنسبة للحائض للعاقل وبالنسبة للصاهل غير العاقل. دابا حائض وصاهل جوج بهم في ثم. إذا بالنسبة للحائض للعاقل وبالنسبة للصاهل لا عاقل. ثم قال وفاعلة، كلمة فاعلة صفة كانت أو علما أو اسما غير علم. إذا فاعلة فيها ثلاثة، فيها الصفة وفيها الاسم وفيها الاسم غير العالم. كلمة قال الإمام رحمه الله وفاعلة، فاعلة صفة فحال ايش؟ صاحبة صواحب، شريفة شوارف. قال الإمام رحمه الله أو عاقل يجمع على فاعل ثم للعالم بحال ايش؟ أو اسما غير عالم كناصية ونواصل. ناصية، ناصية هذا صفة؟ لا ليس. فاطمة دخل هنا. فكلمة فاعلة فيها الاسم وفيها الصفة وفيها النكرة، فيها الاسم وفيها الصفة. فين فليش الصفة؟ نعم صاحبة. وفحليش الاسم؟ الاسم إما عالم وإما أولى نكرة، عالم فاطمة فواطم، نكرة ناصية. ثم قال وشذ في الفارس مع ما مثله. شنو وشذ؟ هل كلمة الجمع فاعل يكون في الوصف ذي العاقل المذكر غير العقلي، ماشي يكون الوصف وذي المذكر والعاقل مالو قليل. بثلاثة شروط كلمة فواعل قليلة في الوصف في المذكر العاقل. فارس، قل فوارس هذا قليل. عالم، قل عوالم لا والو. عامل، خدم في الخدمة، عوامل لا والو. ولكن غير العقلية، مثل العوامل بالنحو صحيح هذاك صحيح هذاك. العوامل هذاك جد هذاك غير العقل. المهم احنا خصنا يكون هنا وصفا مذكرا لغير العاقل صافي. هذا قول الامام وشد. فاذا هنا شحال ديال الاوزان كاين؟ سبعه. الوزن الاول فاعل، الوزن الثاني فاعل، الوزن الثالث فاعلا، الوزن الرابع كاهل. هذا كاهل اسما قد يكون علما وقد يكون نكرا. حائض هذا الصفه بني المؤنث العاقل. صاهل هذا المؤنث المذكر غير العاقل. فاعله فيها ثلاثه، فيها الاسم وفيها الصفه، والاسم بنوعين، شنو بنوعين؟ العالم غير العالم. وشذ في الفارسي، شكون الفارسي؟ المذكر العاقل، المذكر العاقل الوصف هيدا هذاك شذ مع مثلا. ثم قال الامام رحمه الله وبفعائل اجمع فعله وشبه ذات سائل منزله. شنو البيت هذا؟ شحال دابا هنا؟ 19. نعم 18. شحال؟ 18. 18 لا واش هذا اش ماشي يقول البيت هذا؟ 19. فين البيت دابا كملنا 20 ولا باقي؟ صافي خليها ان شاء الله غنختموها في النص الشعبي باذن الله. هنا طولنا ربي في العمر في النص الشعبان، النص الشعبان الثاني غنختموا هذه الالفيه دابا. الا ما طلعتش انت طوان في الصباح بكري ان شاء الله نهار الثلاثاء غنقصوا نشوفوا نقصوا من شي حاجه للدروس ونكملوا الالفيه، نحيدوا من الطريق باش رمضان نكونوا سايرين على الالفيه. لان رمضان ناجي ان شاء الله ما يمكنناش نلقاو الالفيه، وبقاو نخليوها مور العيد الصغير ما احتاجش.